ولا يقبل أن يقال وجهة نظر ولا آراء أرآها الناس ولا اعتقادات ولا غيرها. ومن أراد أن يجعل ذلك الدين أن يترك لكل أحد أن يقدره فلينسف إذن كل القطعيات الموجودة على ظهر الأرض، فإنه إذا جاز لأحد أن يعطي لأحد الحق في أن ينازع في أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، إذن فليعطيه الحق في أن ينازع في أن القرآن من عند الله، وليعطيه الحق في أن محمد في أن ينازع في أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. وأما إذا كان عامة العقلاء لديهم قطعيات لا يقبلون أبدا فيها المساومة ولا يقبلون فيها المفاصلة، ويرون أن المخالف فيها أعمى، ويرون أن المخالف فيها سفيه بل مجنون، ويرون أنه ينبغي أن يؤخذ على يديه وألا يترك لكي يفسد عقول الناس ولكي يفسد نظام الأرض، فهكذا في وضوح الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يقولون إن على جميع أتباع الأديان هكذا بصيغة الجمع ألا يزعموا أن لديهم الحقيقة المطلقة، ونحن نقول أنه لا يجوز لأتباع أي دين سوى دين الإسلام أن يزعموا أن معهم الحقيقة، فضلا أن يزعموا أن معهم الحقيقة المطلقة، وذلك لأن أديانهم مضطربة متناقضة تناقض العقل وتقاوم الفطرة. وهذا كلام يطول شرحه لو أخذنا نتتبع أديان أهل الأرض، وإذا أعرضنا عن من يعبدون الفئران والجعلان وغيرهم من هذه الفلسفات البالية، ونظرنا إلى من ينتسبون إلى الأنبياء لوجدنا أنهم نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به من العجز والضعف، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وأنهم نسبوا إليه أنه بعد أن أغرق الأرض بالطوفان ندم على ما فعل وبكى حتى رمضت عينه وعادته الملائكة، وهذا كله مما هو موجود في التوراة المحرفة التي يؤمن بها اليهود والنصارى، وأن منهم من قال أنه ولد وولد له وأنه اتخذ صاحبة وولد، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تقبلها فطرة ولا يستسيغها عقل. وهم بعد ذلك ينسبون إلى أنبياء الله تبارك وتعالى أنواعا من القبائح وأنواعا من المفاسد وغيرها مما يطول ذكره، وهم مع ذلك نسبوا إلى الله تبارك وتعالى أنه أوحى إليهم بنبوءات لم تتحقق، وأنه قال لهم أن عمر الأرض سينتهي في 500 عام وقد امتد عمر الأرض بفضل الله تبارك وتعالى، فكيف يمكن لعاقل أن يتشكك في أنهم لا يملكون الحقيقة؟ وليس فقط أنه يملكون الحقيقة أو يملكون الحقيقة المطلقة، هم يملكون جزءا من الحق مشوبا بكثير من الباطل المتناقض. فإذا قلنا لهؤلاء لا تزعمون أن معكم الحقيقة، فضلا أن تزعمون أن معكم الحقيقة المطلقة، فهل يطالب أيضا من كان معه كتاب من عند الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، استمر نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ولو كان كما يزعمون رجلا كاذبا فإن أحد الناس لا يستطيع أن يستمر في كذبه ساعة أو ساعتين، فضلا عن يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين دون أن يتناقض كلامه أو أن يضطرب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس القرآن على مدار أكثر من 20 سنة لم تناقض آية أخرى، وإنما يصدق بعضه بعضا، كله يشابه بعضه بعضا في البلاغة وفي الإتقان وفي الأخذ بالقلوب والأسماع. فهل بعد ذلك يمكن أن يقال أن هذا يقال له مع الكلام المضطرب المتناقض؟ فليسلم الجميع بأنه لا يوجد أحد يملك الحقيقة المطلقة، إننا نملك الحقيقة المطلقة كما يملك أهل الدنيا جميعا الحقيقة المطلقة القائلة بأن 1+1=2، فنحن نملك الحقيقة المطلقة القائلة بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، والقائلة بأن محمد صلى الله عليه وسلم أصول من عند الله عز وجل، هبهم لم يتدبروا في آياته وبيانها وأخذها بالقلوب والأبصار، فهل لا تدبروا في أحكامه التي يذعنون إليها مضطرين في أزماتهم التي تلم بهم؟ هل لا تدبروا إذا كان هذا رجلا كاذبا، هب أنه كذب على الله تبارك وتعالى، ولكنه كان كما يزعمون ذو عقل ليس كغيره من عقول البشر، فصاغ هذا الكتاب الذي ألجم من حوله وأعطى تشريعات سمت بأمة همجية كأمة العرب آنذاك. فهل لا تدبروا في أن تشريعات الإسلام يتشتد الحاجة إليها كلما اتسعت رقعة المدنية؟ هل لا تدبروا في أن الحاجة إلى حرمة الربا لم تكن في الزمان الأول كالحاجة إليه في زماننا بعد أن صار قوام الدنيا كلها على المعاملات المالية؟ وهل لا تدبروا في أن الانهيار الكبير للربا لا يأتي في قرى صغيرة حتى ولو أكلت الربا، وإنما يأتي حينما يتحول العالم كله إلى قرية صغيرة يقوم اقتصادها على ذلك الربا؟ إننا نملك الحقيقة المطلقة، لا ينبغي أن يتردد أحد في ذلك. ونحن لم نزعم أننا نملكها لأننا جنس العرب، بل دين الإسلام قام به من العجم أكثر مما قام به من العرب. إن البعض يزعم أنه يملك الحقيقة المطلقة لا لشيء إلا لأنهم زعموا أنهم شعب الله المختار، وهم يكذبون على الله ويكذبون على أنبياء الله وينسبون إلى الله عز وجل ما لم يقله، وهم مع ذلك ماضون في زعمهم أنهم يملكون الحقيقة المطلقة. ولكن الحقيقة المطلقة إنما يملكها من استطاع أن يبرهن عليها. دين الله عز وجل حق لا يقبل المساومة، ولا يقبل أن يشبه بغيره، ولا يطعن في عقل أحد أن يقول أن معه الحقيقة المطلقة، لأنه لا يقول أن معه هو بصفته فلان ابن فلان، ولا أن معه هو بصفة ذلك الجنس كله أو بذلك هذه الطائفة من البشر كلها، وإنما يقول ذاك برهان من الله تبارك وتعالى، آمن به من آمن وكفر به من كفر. والدعوة إلى الإيمان به مفتوحة لكل أحد على أن يتدبر وعلى أن يتأمل، فإن أصر على العمى فلسنا منه في شيء، فهو وشأنه إن كان ولا وإن كان قد اختار لنفسه أن يغمض عينيه ثم يقول أين الشمس، والشمس ظاهرة في كبد السماء، ثم يغمض عينيه ويقول أين هي، نقول افتح عينيك وانظر، فيصر على إغماض عينيه ويقول أين هي. ثم إذا كانت هذه حاله فماذا نفعل له وقد أغمض عينيه عن رؤية الشمس؟ وهكذا هناك من أغمض قلبه عن رؤية ذلك الحق لشهوات إنما منعتهم من أن يتبعوا الحق، ولأن هؤلاء القوم الذين يتركون الحق يكونون بين تابع ومتبوع، فأما المتبوعين وأما الرؤساء فإنما يريدون ملكا وحضارة بنوها وشيدوها، فهؤلاء رؤساء قريش، وهؤلاء رؤساء ثقيف، وهؤلاء رؤساء اليهود، وهكذا في كل زمان ومكان يوجد هؤلاء المتبوعين الذين يعلمون أنه متى أذعن الجميع إلى الحق فإنهم حينئذ سيخسرون ما هم فيه، وأما التابعين فهم همج رعاع يراد لهم أن يظلوا هكذا، بينما يأتي الإسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. والعباد المعبودين من دون الله، وليست العبادة فقط أن يسجد لهم، وإن كان بعضهم مما يسجد له، وبعضهم مما يتمسح في ثيابه، وبعضهم مما يلتمس منه أن يغفر الذنوب ويدعي أنه يغفر الذنوب من دون الله، ويدعي أنه يبارك القوم ببركات يزعم أنها من عند الله، ولكن العبادة ليست لها صورة واحدة. هؤلاء يترأسون على الناس، يشرعون لهم ويحللون لهم ويحرمون، ومنهم من يزعم أنه بالنسبة لهؤلاء القوم مصدرا للبركة وبابا للتوبة. كل هؤلاء هل يتركون الحق ليجعل الناس كلهم سواسية أمام الله تبارك وتعالى؟ كلهم يدعو ربه بلا واسطة، كلهم يعبد ربه بلا واسطة، يحكمهم تشريع واحد هو من عند الله تبارك وتعالى، يستوي فيه الحاكم والمحكوم، ويستوي فيه العبد والسيد. هذا مما لا يسمحون به أبدا، لم يكن ليسمح به سادة العرب، ومن باب أولى سادة العجم، كلهم لا يريدون أن يسمحوا بذلك. ولكن الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل يتم نوره وينصر دينه بإذنه تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل لنا ملخص القضية: هؤلاء عميان في الدنيا، عميان في الآخرة. فمن أراد أن يجاملهم في الدنيا ويزعم أنهم ليسوا بالعميان فليحذر أن يحشر في زمرتهم في الآخرة أعمى كعميهم، لأنه إنما صار في ركبهم في الدنيا. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل قرآنا يبقى إلى يوم القيامة، محذرا رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر عرض عليه فلم يقبله، وهو أمور متى فتشت في كتب السيرة لكي تبحث عن متى عرض المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتري على الله كتابا غير الذي أنزله عليه، فلن تجد واقعة تحمل ذلك المعنى الحرفي لما جاءت به الآية. وغاية ما ستجده أنك ستجد أن مشركي قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم عاما، ويعبدون إلهه عاما، وقد جاء الرد الحاسم بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها دون ما تردد: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فماذا إذن عساه أن تكون تلك الآيات قد أشارت إلى أمور أخرى عرض فيها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتري على الله عز وجل كتابا آخر. قال المفسرون أن هذا إنما كان فيما عرضته ثقيف، أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أرض ثقيف لتكون في الحرمة كحرمة مكة، وحينئذ يؤمنون به. أو قالوا أنهم عرضوا عليه أن يمهلهم عاما يأذن لهم في أن يجمعوا النذور والقرابين التي تقدم لأصنامهم ثم يكسرونها ويؤمنون به صلى الله عليه وسلم. أو عرضوا عليه أن ينزل الله عليه في ذلك قرآنا يثني عليهم، ويقول بعض المفسرين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نظر أو وعدهم أن ينظر في طلبهم، في لعل الله تبارك وتعالى أن يحرم لهم أرضهم وأن ينزل تشريعا في ذلك. وأقرب ما قيل في الوقائع التي ساوم فيها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: اطرد هؤلاء الفقراء عن مجلسك ونحن نجلس إليك ونؤمن بك. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يود لو أنزل عليه تشريع لكي يعطي هؤلاء قدرا من المزية لكي يرضي بها هذا الطلب عندهم طالما أنهم سيؤمنون. وهذا قد يكون اجتهاد يغلب على الإنسان أحيانا إذا كان هؤلاء يطلبون ذلك الطلب اليسير الذي لن ينفعهم من جهة ولن يضر فقراء المؤمنين من جهة أخرى. فيكفي فقراء المؤمنين أنهم قد آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فمن وجد الله فلا يضره من فقد بعد. فإذا كان هؤلاء قد وجدوا الله عز وجل وأنسوا إلى الإيمان، فماذا يضرهم لو جاء تشريع يخص هؤلاء الأغنياء بدعوة أو بمجلس أو بشيء يتميزون به؟ ولعلها أن تكون وجهة نظر، أو لعله أن يكون اجتهاد. ولكن الله عز وجل سمى هذه الأمور التي ربما نراها يسيرة والتي لا نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال إليها أو هم بقبولها أو لعله فكر فيها برهة، أو لعله ود لو أنزل الله عز وجل عليه في ذلك تشريعا، فكان ذلك الخطاب الذي يقول فيه أهل العلم الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به في المقام الأول أمته، لأن المساومة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لها سقفها الذي لم تتعداه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم معه تثبيت الله تبارك وتعالى، ولكن جاء الخطاب بهذه الألفاظ الحاسمة ليبقى قرآنا يتلى تدركه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. انظر إلى هذا التعبير بتلك الفتنة، وأنها فتنة على القرآن كله لتفتري علينا غيره، أي أن من زعم ونسب إلى الشرع تشريعا ولو يسيرا ولو مجاملة لقوم بأن قيل لهم أرضكم قد شرفها الله، ولو مجاملة لآخرين بأن قيل لهم قد أذن الله أن تخصوا بمجالس دون غيركم من الفقراء، فهذا وصفه الله عز وجل بأنه افتراء على الله غير القرآن الذي نزله. وبين الله تبارك وتعالى أن الثمن الذي يعرضه هؤلاء أن يتخذون من يجيبهم إلى هذه المساومة الرخيصة خليلا، وأن هذا العرض لا سيما مع صغر الأمر المطلوب المساوم عليه، ومع أنه يعرض في سبيل ذلك إما الإيمان والدخول في دين الله، وإما إخلاء الطريق أمام الدعوة ونشرها دون تعرض، أمر قد يغري أي أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يأتي التثبيت من الله تبارك وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالركون إلى هؤلاء القوم شيئا قليلا هو خلاف التثبيت، خلاف الثبات على الإيمان، خلاف الثبات على الحق. وإلا فيقال لمن كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا، انظر إلى كم أداة من أدوات التمريض والتقليل من الشأن قد ذكرت، لقد كدت، وهي من أفعال المقاربة، تركن إليهم شيئا قليلا. ومع هذا كله يقال لو حصل هذا الركون في شيء قليل، أو لو قارب الإنسان وفكر أن يركن إليهم شيئا قليلا، فهذا يخالف التثبيت ويخالف الثبات على الإيمان، فيحتاج تثبيت من الله تبارك وتعالى كل من فكر في أن يركن إلى هؤلاء القوم شيئا قليلا. فإن لم يدركه ذلك التثبيت، وإن لم تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى، وانزلق فيما في تلك المساومات الرخيصة، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات ولا تجد لك علينا نصير. كل ذلك في أن يركن الداعي إلى هؤلاء القوم شيئا قليلا. نعم، لأن خطأ النبي لا كغيره، وخطأ أتباع الأنبياء الحاملين رسالته والحاملين شريعته والداعين إلى دينه ليس كغيرهم، فمن كان إماما يقتضى به ثم أخطأ في شيء قليل فسيعم ذلك القليل الأرض، فإذا عم فإن كل الأرض وكل من ركن ذلك الشيء القليل سوف يستمر هو، ويستمر هو في قائمة التنازلات. فإذا كان أول من تنازل قد تنازل شيئا قليلا، ولديه من العلم والخبرة والدراية ما يعلم به القليل من الكثير والكبير من الصغير، فسيكفي أنه قد سن سنة التنازل وسن سنة المساومة، فإذا سيتنازل الآخرون كثيرا وكثيرا حتى يبدل دين الله تبارك وتعالى، وحتى يفتري البعض على الله عز وجل بالفعل أمرا غير الذي أنزل. وإن كان كتاب الله تبارك وتعالى محفوظ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولكن آراء الناس ليست محفوظة، فسيبقى من يزعم أنه يقدم منهجا إسلاميا وهو قد ساوم فيه وفاصل، فساوم على هذه وقبل بها، ثم سوم على التي بعدها وقبل بها، وسوم على التي بعدها وقبل بها، وفي كل ذلك يفتري على الله الكذب ويقول هذا هو دين الله تبارك وتعالى. ولذا كان ذلك التحذير من الله تبارك وتعالى من أنه من ركن أو من كاد أن يركن إليهم شيئا قليلا فإن ثبته الله تبارك وتعالى فعصمه فقد رحمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وإلا فلينتظر العذاب في الدنيا والآخرة، بل ينتظر ضعف العذاب في الدنيا والآخرة. فالعذاب في الدنيا والآخرة لكل مغير ومبدل ومساوم على شرع الله تبارك وتعالى، فإن كان رأسا يقتضى به فلينتظر ضعف العذاب في الدنيا والآخرة. وأما عذاب الدنيا فأنواعه شتى من الضيق والقلق والاضطراب وما يبتلي الله عز وجل به كل من أعرض عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأما عذاب الآخرة فهو العمى الذي وصف الله عز وجل به هؤلاء الكفار المساومون على أن يغير المسلمون دينهم، وعلى أن يعطيهم المسلمون شيئا من التنازل عن دينهم، فضعف عذاب الدنيا المعيشة الضنك التي يعيشها كل محرف ومبدل ومغير لشرع الله تبارك وتعالى، وإن لم يحرف الدين ذاته ولكن نسب إليه ما ليس فيه وادعى ما ليس منه ودعا إليه على أنه من دين الله تبارك وتعالى. وضعف الممات ضعف عذاب الآخرة الذي أقل أحواله أن يحشر في زمرة هؤلاء العميان. ولما كان ذلك الخطاب ليس موجها بالأصالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هو عند الله تبارك وتعالى منزلة وكرامة، فلو فعل ذلك لكان ذلك عقابه، فما بال غيره من الذين ليس لهم تلك المنزلة عند الله تبارك وتعالى. ومن نافلة القول أن نشير إلى باب من أبواب الإعجاز في القرآن، يقولون يسمونه بالإعجاز النفسي في القرآن، وقد درس عدد من علماء النفس المعاصرين ومنهم أو أكثرهم ليسوا من المسلمين الآيات التي خاطب فيها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة، لا سيما التي كان فيها لوم من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه يستحيل أن يتصنع رجل خطابا يوجه إليه ويكون بهذه الدرجة من الإتقان. وقالوا أن النفس البشرية تحتوي على أعماق لا يكتشفها الناس إلا بعد دراسات طويلة، وأنهم أجروا تجارب متعددة فطلبوا من أحد أن يتقمص دور رئيس، أن يتقمص أنه هو رئيس نفسه وأنه يرسل إلى نفسه برسالة عتاب، وطالبوا منه أن يبالغ في العتاب والإنكار، فبدا في صفحات الكلام وفي طياته أنه لا يرضى بهذا الكلام وأنه لا يوجهه إلى نفسه، ولا بد وأن يضطرب نظمه وهو يعلم أن هذا الإغلاظ إنما توجه به نفسه. قالوا أن كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمور يسيرة جدا لقد كدت ولم يفعل، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ومع ذلك جاء بعدها إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قالوا أنه يستحيل أن يقدر بشر من الناحية النفسية أن يوجه كلاما يزعم أنه موجه إليه ويكون فيه مثل ذلك الخطاب الذي يكون بذلك الوضوح وبالدرجة التي تجعل من الأخطاء اليسيرة بل من شبهها بل مما ليس بخطأ أن تجعله تحت دائرة الاهتمام والتركيز بهذه الدرجة، فهذا مما لا يطيقه بشر، وهذا مما يدل على أن الخطاب الذي في القرآن من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو بالفعل من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصنع من تأمل القرآن من أوله إلى آخره. يقول أن هؤلاء القوم الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إلا أن يؤلهوه، لأنهم نسبوا إليه أنه أتى بأوفى الكلام بيانا، وأنه قد استطاع أن يتكلم إذا تكلم عن الله تبارك وتعالى بكلام يأخذ القلوب والأسماع، وإذا شرع أتى بالتشريع الذي يحتاج إليه البشر في كل زمان ومكان، فهم لأنهم يرفضون أن ينسبون ذلك القرآن إلى الله تبارك وتعالى فلم يملكوا حيال ذلك إلا أن يجعلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل في تاريخ البشرية، كما كتب أحدهم العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقطع بأنه صلى الله عليه وسلم هو أعظم رجل في تاريخ البشرية، لا لأنه أتى بهذا القرآن من عند نفسه، ولكن لأن الله عز وجل اختاره لكي ينزل عليه ذلك القرآن. الحاصل أن الخطاب هاهنا مع شدته إنما كان لإبراز أن هذه الجزئية اليسيرة وإن رآها الناس يسيرة تستأهل ذلك الخطاب، فما بالك بغيرها. ولكن بعدها ولا بد من إبراز شرف النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وحب ربه له، فبين له سبحانه وتعالى أنه عصمه من الناس فلا مجال لأن يركن إليهم، وهو يأوي إلى ربه تبارك وتعالى. أرادوا أن يخرجوه من الأرض، فلما أخرجوه من مكة ما لبثوا فيها إلا قليلا حتى جاءوا على أرجلهم إليه في مهاجره في المدينة ليقتل منهم ويأسر ويغنم الأموال. ما لبثوا خلافه في الأرض التي أخرجوه منها إلا قليلا حتى ساقهم الله عز وجل إلى حتفهم، هم الذين خرجوا من ديارهم، هم الذين أخذوا القرار وخرجوا، كانت عير لهم، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها عوض عن أموال المهاجرين التي تركوها في مكة فأفلتت العير، ولكنهم أبوا إلا أن ينتقموا، فجاءوا فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. هذا يخاطب الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يبين له من جهة شرفه وفضله عنده ومقدار محبته له، ولكي يبين له من جهة أخرى أنه معه. ثبته لما ساوموه فثبت على الإيمان، وثبته لما عادوه فنصره عليهم، وأنه لا حاجة حينئذ في مساومة ولا مداهنة ولا انطواء تحت رايتهم بأي صورة من الصور. وهذه سنة الله عز وجل في جميع الأنبياء والمرسلين، لم تكن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة لا تتحول ولا تتغير. ولكي يكون أيضا الخطاب لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيساومون، وأن من ركن فقد أتى على نفسه في الدنيا والآخرة، وأن من أراد الثبات فليعلم أن الله ثبت رسوله، وهو يثبت المؤمنين إذا اتبعوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا طلبوا التثبيت منه عز وجل وأنه نصر رسوله، وأن الله عز وجل ينصر المؤمنين، لأنه لم ينصر رسوله فقط وإنما نصر جميع الأنبياء والمرسلين، وهي سنة لا تتحول ولا تتبدل. فهذا ما أعلم الله عز وجل به الأمة، أنها ستساوم من قبل العميان حتى نسلم لهم ببعض عماهم، وأن هذه المساومة مجرد التفكير في الركون إلى شيء منها ولو قليل نوع من الهلاك في الدنيا والآخرة، وأن التثبيت أمام هذه المساومة من عند الله تبارك وتعالى، وأنه إن كان البديل هو الإخراج من الأرض فليكن، فإن الله تبارك وتعالى ينصر جنده وعباده المؤمنين بما قدر وبجنود من عنده تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما أشبه الليلة بالبارحة. وقد علمنا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأنه أعمى أقواما عن الحق. فهؤلاء عميان في الدنيا والآخرة، وأن هؤلاء العميان دائما ما يعرضون على أهل الحق أنواعا من المساومات. وقد سمى الله عز وجل قبول شيء منها أنه افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى. فإذا وجدنا ذلك واقعا فينبغي علينا أن نقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وينبغي علينا حينئذ أن نطلب التثبيت من الله تبارك وتعالى. ألا ترون إلى القوم بعدما أغرتهم انتصاراتهم العسكرية وأغراهم التقدم الذي أحرزوه في الدنيا، فجاءوا إلى بلاد الإسلام في حملات استعمارية هكذا يسمونها، وهي إنما أتت للخراب. يقول قائلهم جئنا لنمحو الإسلام والقرآن والكعبة، ولا تظن أن هذا نوع من الهراء كان يقوله بعض متطرفيهم كما يقولون، بل كانت هذه الخطة المحكمة لحملاتهم الصليبية التي كانت على شكل احتلال لبلاد المسلمين لما تطورت آلاتهم الحربية، لا سيما في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وأتوا إلى بلاد المسلمين واحتلوها، وكان غرضهم وربما من قبل ذلك محو الإسلام والقرآن والكعبة. وإن لم تكن على بينة من ذلك فراجع كتب التاريخ القديم والحديث، راجع أول ما درس في الجامعة، أول ما أنشئت كتاب يزعم أن الشعر الجاهلي أبلغ من القرآن، وأن المسلمين كتموا ذلك الشعر حتى يصفوا لهم القول بأن القرآن قد أعجز العرب. وهذا القول يقوله رجل ينتسب إلى دين الله تبارك وتعالى، وكان القوم يظنون أن البلاد خالية وأن الله تبارك وتعالى سيترك لهم قرآنه ودينه يعبثون به. فأخرج الله عز وجل لهم من علماء الأزهر من تبرأ من ذلك القائل، ومن أخرجه بالكلية من دين الله تبارك وتعالى، وأخرج لهم من الأدباء الذين لم يكونوا في الحسبان أصلا في تلك المعادلة من يخرج لهم كنوز القرآن اللغوية، ويخرج لهم كنوز الشعر الجاهلي اللغوية، ويقول لهم أنتم جهلتم بهذا وبذاك. فشعر العرب القديم أنتم بمنأى عن أن تفهموه، وإذا فهمتموه ثم فهمتم القرآن ثم وازنتم علمتم أن القرآن لا يأتي بمثله البشر. وأخرج الله لهم من ذكر لهم تشريعات القرآن وكيف تحقق للإنسانية الاستقرار في اقتصادها واجتماعها وسلمها وحربها، ومن بين لهم كيف سرقوا هم علوم الإسلام في أول حملاتهم على بلاد المسلمين، وكان من أولها ومن أسباقها الحملة الفرنسية على مصر، والتي سرقوا فيها كتب الفقه ثم عادوا صاغوها في بلادهم، فكانت هي الأب لجميع قوانينهم بعد ذلك، بيد أنهم شوهوها ووضعوا فيها شهواتهم الدنيئة. فإنهم إن استفادوا من بنائها المحكم في تنظيم أبواب البيع والشراء والإجارة، فقد جاءوا في أبواب المحرمات فلم يستطيعوا أن يلتزموا بما فيها من تحريم الخمر والخنزير، وجاءوا في أبواب النظام نظام الأسرة والمرأة فلم يستطيعوا أن يلتزموا فيها بما جاء من تحريم الزنا، فأخذوا ذلك البناء فشوهوه ثم نسبوه إلى أنفسهم. خرج من الزوايا والخبايا من كان على علم بذلك، وذهل القوم. أين كان هؤلاء؟ هؤلاء هم جند الله تبارك وتعالى. جاء القوم يرومون اقتلاع الإسلام والقرآن، وبفضل الله تبارك وتعالى عجزوا وأدركوا عجزهم مبكرا. لقد أدرك نابليون عجزه عند اليوم الأول الذي جاء فيه وزعم أنه ما جاء ليحارب الإسلام، بل جعل لينزع الملك من المماليك الظلمة فيضعه في لجنة من علماء الأزهر، وسمى 9 من كبار علماء الأزهر آنذاك، فقبل منهم من قبل، واعترض منهم من اعترض، على رأسهم الشيخ عمر مكرم رحمه الله الذي رفض أن يتولى باسم نابليون حتى ولو كان سيسوس الناس بشرع الله، وحتى ولو كان يقود لجنة كلها من العلماء، وما زال رحمه الله مضطهدا من قبل الحملة الفرنسية ثم من قبل من جاء نائبا عنها من قبل حكم محمد علي، الذي كان إحدى صور محاولة تخفيف حدة المحاولة التي حاولها نابليون، ولكن أعز الله به الدين، وبقيت الأمة في ذلك الوقت لا ترضى بهيمنة الفرنسيين عليها ولو تركوا الأمر إلى علماء الشريعة فضلا أن يبدلوه. وتزامن مع محاولة الاستئصال محاولة الاحتواء، ومع محاولة الاحتواء محاولة المساومات، وجاءت المساومات على شكل إرسال رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا لينقل إلى الناس ما رآه في مدينة النور باريس، وكأن المسلمين ليس عندهم نور. نعم، كانوا في ذلك الوقت ليس عندهم مصابيح كهربائية، ولكن عندهم نور في قلوبهم، وأما الآخرون فكانت عندهم تلك المصابيح مع قلوب مظلمة فيها الشرك بالله وفيها نسبة الصاحبة والولد إليه، ومع أبدان نجسة تربت على الخمر والخنزير، ومع نفوس دنيئة يستسيغ فيهم الرجل أن يصاحب زوجة صاحبه بل وابنته، بل ربما صاحب ابنة نفسه في ما هو شائع عندهم من الاعتداء حتى على المحارم أنفسهم. كل ذلك ظلام في قلوبهم وفي أبدانهم وفي نفوسهم، ويأتي من يقول عندهم نور لأن عندهم كهرباء وعندهم مصابيح لا تنفعهم ولا تشفع لهم، لأنهم قد عموا عن رؤية النور المنزل من عند الله تبارك وتعالى، فهم عميان في الدنيا وعميان في الآخرة. ثم جاءت قائمة مساومات بلغت في بعض الأحيان مبلغا من التطرف إلى أن يطلبوا تنازلا تاما عن شرع الله تبارك وتعالى، وتحكيم لشريعة الغرب في بلاد المسلمين. فلما وجدت الصحوة الإسلامية وخسروا كثيرا مما كانوا يؤملون فيه، عادوا يطلبون من بعض رموز الصحوة، وبعد أن انتشر في بلاد المسلمين جميعا أنهم لا يرضون إلا بحكم القرآن، وإلا بتشريعات القرآن، وإلا بأن يحفظوا أبناءهم القرآن، وإلا بأن يحجبوا بناتهم، وإلا بأن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى، جاء من يقول لبعض من ينتسبون إلى العلم: فلتتخففوا قليلا في أمر المرأة، لماذا تحرمونها من العمل؟ مع أن ميدانها الأول بيتها، ونحن لم نحرمها من العمل إذا احتاجت، ولكن ألا يعد تربية الأجيال عملا؟ ما بالهم يعظمون من شأن المدرس والمدرسة، والطبيب والطبيبة، والمربي والمربية، ونحن نقول الأم عندنا هي كل ذلك، ومع ذلك يزعمون أن من قال أن الأم هي كل ذلك بالنسبة لأبنائها فقد حرمها وقد نزل برتبتها. نحن في دين الله تبارك وتعالى نقول بفضل الله النساء شقائق الرجال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا رزق ذكرا قال الله له خذ هذا عون لك، وإذا رزق أنثى يقول الله له أنا عون لك ولها. وفي كتابهم المحرف يقولون أن المرأة إذا ولدت ذكرا فليكن نفاسها 40 يوما، فإن كانت المولودة أنثى فليكن نفاسها 80 يوما، منها 14 يوما تكون فيها الأم نجسة يحرم لمسها والاقتراب منها. ترى ماذا سيكون نفسية من آمن بهذا الكلام المبدل تجاه أن يولد له ابنة؟ إذا ولدت له ابنة تحبس أمها عليها 80 يوما، بينما في الذكر 40. وعندنا نحن أن النفاس 40 في الذكر والأنثى دون أن تعطى المرأة فيها النجاسة، وإنما تكون طاهرة تآكل وتشارب وتضاجع مع تجنب الجماع. وهم يجعلون المرأة هكذا يقول كتابهم، يجعلون المرأة إذا ولدت لها ابنة يستمر نفاسها 80 يوما، 14 منها تكون نجسة لا تآكل ولا تشارب ولا تلمس. ترى ماذا سيكون شعور هؤلاء إن آمنوا بهذا الكلام تجاه البنات؟ من الذي ظلم المرأة؟ عندهم لا يأمرون المرأة بالحجاب إلا أن تغطي رأسها وقت الصلاة. لماذا؟ حتى تكون على هيئة الرجل. ويقول كتابهم: إن لم تشأ أن تغطي رأسها فلتحلق رأسها لأنها دون الرجل، فلا ينبغي أن تقف في الصلاة إلا بأن تتشبه به. فليس الحجاب عندهم سترا ولا وقاية من أعين الذئاب، ولكنه تشبها بالرجل. وفي ديننا بفضل الله تبارك وتعالى يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل، خلقها الله امرأة، وكمالها في أن تنفذ ما خلقت لأجله. إذا أخذنا أن نذكر أمثلة ستطول القائمة، ولكنهم كما ذكرنا يساومون. فلتغيروا شيئا مما عندكم في شأن تشريعات المرأة، فإذا كانوا هم حرفوا أولا وثانيا وثالثا فكذبوا على الله أولا، ثم لما وجدوا ذلك الكذب غير مستساغ أغلقوا عليه الباب فلم يجعلوه حاكما في تشريعاتهم، ولم يعودوا يعرفون شيئا عن هذه الأحكام المضحكة. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى لم نبدل أولا لكي نبدل ثانيا، وإن كان هناك من يعطيهم ما يطلبون. نعم لا يجرؤ على أن يحرف الشرع، ولكنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما ليس منه. بدأت القصة بالمساومة على تغيير بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة، وهكذا كما ترون انتهت المساومة بمطالبة بتطبيق شامل لمنهج غربي في مجال الأسرة ومجال الاقتصاد ومجال الاجتماع ومجال السلم والحرب، منهج كامل يقرأ على المسلمين أجمع لكي ينفذوه ويعملوا بما فيه. محاط بكثير من ألفاظ المجاملة والثناء والاستدراج التي هي لزوم خطة الاستدراج إلى الركون إليهم، وهم لم يعودوا يقنعون بالركون وإنما يريدون الارتماء الكامل في أحضانهم. ينبغي على أمة الإسلام أن تثبت، والثبات من عند الله، يطلب من الله عز وجل التثبيت وليكن بعد ذلك ما يكون، فأيضا النصر من عند الله تبارك وتعالى. وإن ركن من ركن فليثبت كل أحد ولو كان رجل وحده، عساه أن ينقل هذا الثبات إلى أحد من أبنائه، عسى أن يأتي اليوم لو ركن الناس جميعا ولو ثبت واحد ربما أوقف خططهم. وقد ثبت أفراد من الأمة في وقت مظلم أتى فيه الأعداء بعدتهم وجيوشهم العسكرية وأتوا بجيوشهم الفكرية، ولم يكن يوجد قدر من الاطلاع على دين الله كذلك، وثبت أفراد حفظ الله بهم الدين. فكيف لو ثبت كل المسلمين اليوم الذين يعرفون القرآن ويعرفون تشريعاته ويعرفون السنة ويعرفون تشريعاتها؟ لا بد من الثبات الذي هو من عند الله تبارك وتعالى فقط. نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت، ومن سأل الله عز وجل التثبيت وأخذ بسببه ثبته الله تبارك وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، صل اللهم على محمد وعلى آله.